الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. طيب حفظكم الله، أخذنا أمس الكلام على نون التوكيد، صح أم لا؟ وقلنا لماذا يكتب نون التوكيد؟ لأمرين، إما للاستقبال وإما للتوكيد. ثم ذكرنا أن نون التوكيد من حيث الأفعال الماضي لا يؤكد أبدا، واستثنوا حالا إذا دل على الاستقبال، ويدل على الاستقبال إذا كان في حيز الشرط أو دالا على الدعاء، هذه دعوها. إذن نقول الماضي لا يؤكد، الأمر يؤكد مطلقا بلا شرط وبلا قيد. المضارع له ستة أحوال، خلاصتها أن نقول يجب توكيده بأربعة شروط، واضح؟ إذا كان في جواب، إذا كان مستقبلا مثبتا واقعا في جواب القسم اتصل بلام القسم ولم يتصل فاصل، يجب توكيده. متى اختل شرط من هذه الأربعة شروط يمتنع توكيده، وفي الباقي يجوز التوكيد وعدم، وفي الباقي يجوز التوكيد وعدم، إلا أن التوكيد قد يكون قريب من الوجوب بعد ماذا؟ إما، وقد يكون كثيرا بعد ماذا؟ أدوات الطلب، أدوات الطلب الأمر والتمني والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير، واضح؟ والرجاء. وقد يكون قليلا بعد ماذا؟ بعد لا النافية وما الزائدة. وقد يكون أقل بعد لم بعد لم التي تجزم فعلا واحدا، أو بعد أدوات الجزاء ما عدا إن المدغمة فيما، يعني بعد إن التي لم تدغم بما قليل أقل، لكن بعد إن المدغمة فيما فهذا قريب من الوجوب. انتهينا منها. إذا نستطيع أن نقول يجب توكيده بأربعة شروط، متى اختل شرط من هذه الشروط يمتنع توكيده، وفيما عداها يجوز توكيده، وفيما عداها يجوز توكيده. ثم هذا الجواز قد يكون قريب من الوجوب، وقد يكون كثيرا، وقد يكون قليلا، وقد يكون أقل. انتهينا منها. طيب اليوم انتبه ما يحفظك الله، ذكرنا فائدة أخذناها في كتب النحو، متى نعرف أن نون، أو نقول متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ إذا كانت نون التوكيد مباشرة له لفظا وتقديرا، كيف نعرف أنها مباشرة لفظا وتقديرا؟ قبلها فتحة، إذا كانت نون التوكيد قبلها فتحة فهي مباشرة لفظا وتقديرا والفعل مبني على الفتح، وإذا كان قبلها ضمة أو كسرة أو سكون فهي غير مباشرة والفعل معرب لا مبني، واضح هذا؟ طيب أعيد هذا سريعا. نقول الآن هذه مسألة نحوية، فعل مضارع مثلا نقول يضربن، قم هنا يا عبد الرحمن افسح له عند العمود ذا، يضربن نون التوكيد هنا ما لها شباب مباشرة لفظا وتقديرا، كيف عرفتم؟ بغض النظر أنا ما فهمت معنى لفظا وتقديرا، كيف عرفت أنها مباشرة لفظا وتقديرا؟ قبلها فتحة، أي أن الفعل مبني على الفتح، ونون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ما إعرابها؟ حرف مبني لا محل له من الإعراب، الثقيلة مبني على الفتح يضربن، والخفيفة مبني على السكون، والخفيفة مبني على ماذا؟ على السكون، واضح؟ نون التوكيد رعاكم الله حرف مبني لا محل له من الإعراب، إن اتصلت بالفعل المضارع وكان قبلها فتحة فالفعل المضارع مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له. طيب إذا وجدنا قبلها ضمة يضربن، واضح؟ أو تضربن أو يضربان، كيف عرفتم أنها غير مباشرة؟ مباشرة. أنا يعني اعتبر نفسك درست النورانية فقط، رأيت قبل نون التوكيد فتحة فهي مباشرة لفظا وتقديرا والفعل مبني لا معرب، رأيت قبلها ضمة أو قبلها كسرة أو قبلها حرف ساكن فهي غير مباشرة والفعل لو معرب لا مبني، والفعل معرب لا مبني. انتهينا منها. طيب إلى هنا واضح. الآن سأنتقل بكم إلى اتصال الفعل بالضمائر قبل أن ندخل في نون التوكيد. سيقول قائل لماذا؟ لأن فهم هذا الدرس متعلق على مسألة من ذاك الدرس، قلنا اتصال الفعل بالضمائر، صح أم لا؟ الضمائر على كم؟ على قسمين، ضمائر متحركة ناء الفاعل، ناء الفاعلين نون النسوة، ضمائر ساكنة واو الجماعة الاثنين يا المؤنثة المخاطبة. هذه الضمائر كلها تتصل بالماضي ما عدا ياء المؤنث المخاطبة، كلها تتصل بالمضارع والأمر ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. إلى هنا واضح؟ طيب، إذا كان الفعل سالما أو مهموزا أو مضعف رباعي أو مثال أو أجوف لم تعل عينه، واضح؟ أو أعلت عينه واتصل به ضمير ساكن، فإذا اتصلت به ضمير هل يحصل له تغير؟ لا يحصل له تغير. طيب متى يحصل له تغير؟ انتظر، مضاعف الثلاثي مثل شد يحصل له تغير إذا اتصلت به الضمائر، صح أم لا؟ وله نقول مضاعف الثلاثي، هذه مراجعة سريعة، الذي ما حضر الدروس ستشكل عليه لكن إن شاء الله نلخصها في ورقة. مضاعف الثلاثي بغض النظر كان ماضيا شد أو مضارعا يشد أو أم أشدد أو شد، نقول له ثلاث حالات. إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة لا يحصل له شيء ويجب الإضغام، تقول شدا شدوا. طيب، وإذا بغض النظر ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، وإذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة يجب الفك، فتقول في شد شددت شددنا شدد. وإذا بني على السكون أو جزم بالسكون وهذا في المضارع والأمر فيجوز الوجهان، تقول أشدد أو شد، لم يشد أو لم يشد. انتهينا من مضاعف الثلاثي وليس له تعلق بدرسنا اليوم. بقي معنا الأجوب الذي أعلت عينه أي قلبت عينه إلى ألف مثل قال باع صام، هذا نقول إن اتصلت به ضمائر الرفع الساكن تحذف عين، فتقول فيها إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تحذف عينه، فتقول في قال قلت وفي باع بعت، وإن اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة لا يحصل له شيء، قال قالوا الساكنة، وإن اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة لا يحصل له شيء. انتهينا منها. طيب في المضارع إذا جزم هذا ستحذف عينه، أو في الأمر إذا بني على السكون تحذف عينه. طيب ننتقل إلى الذي نحتاجه اليوم، الناقص والتي. طبعا الناقص والتي، فالآن الذي ما حضر الدروس هذه أيش الناقص أيش التي؟ الناقص آخر حرف علة ألف أو واو أو ياء، التي لامه حرف علة يعني آخر حرف علة ويوجد حرف علة في البداية إما فاؤه أو عينه اجتمع فيه حرف علة، لكن نقول الناقص والتي له صور، إن كان ماضيا ما نحتاجه الآن، نحن نتكلم عن المضارع. نقول الناقص والتي إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، إيش عندكم؟ اقرأ حذفت لامه إيش؟ مطلقا. هذا الذي أريد، انتبه معي، هذا له تعلق بدرسنا اليوم. الناقص والتي، الناقص مثل ماذا؟ مثلا سعى، هذا ناقص مضارعه يسعى، والتي مثلا روى يروي، واضح؟ وقى يقي. انتبه معي، الناقص والتي إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة تحذف لامه مطلقا، يعني سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء تحذف، يحذف حرف العلة. إن كان المحذوف ألف نبقي الفتحة قبله دليل عليه، وإن كان المحذوف هو الواو أو الياء نبقي الضمة قبله، واضح؟ سيأتي معنا. كي؟ انظر المضارع، اقرأ يا حبيبي. قال فإن كان المحذوف هي الواو أو الياء حرك ما قبلهما بالضمة أو الكسرة. طيب إن جئنا بواو الجماعة سنضم، أولا نقول الناقص والتي إذا اتصلت بهما واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فتحذف لهما، يعني يحذف حرف العلة. ثم إن كان المحذوف الألف نبقي الفتحة قبله دليل عليه، وإن كان المحذوف الواو أو الياء فإن جئنا اتصلت به واو الجماعة نبقي قبلها ضمة، اتصلت به ياء المؤنث المخاطبة نبقي قبلها كسرة. هذا الذي الكتاب. طيب انتبه معي، سيقول قائل ما دخلنا اليوم في هذا الدرس، هذا أوجع أو آلم الرؤوس. مسألة سهلة، الآن قبل أن ندخل في الفعل المضارع الفعل المضارع على قسمين: مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، مرفوع بثبوت النون. انتبهوا معنا حفظكم الله، من يمثل لفعل مضارع مرفوع بالضمة؟ يذهب، يسعى، ضمة ما لها مقدرة، يدعو، ضمة ما لها مقدرة، يرمي، ضمة ما لها مقدرة. ثم عن الآن، إذن هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة أو الضمة ما لها المقدرة. طيب بثبوت النون يذهبان وتذهبان، يذهبون وتذهبون. انزل هذا، تذهبي. واضح الآن؟ الأفعال الخمسة ماذا ترفع؟ بثبوت النون، تنصب تلزم بحذفها. أنتم معي إلى هنا؟ طيب الآن نتكلم عن الفعل المضارع يذهب. إذا جعلناه من الأفعال الخمسة هل يحصل له أي تغير؟ الآن يذهب إذا جعلناه من الأفعال الخمسة، يعني اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، هل يحصل له تغير؟ لا. تقول يذهب، يذهبان، تذهبان، يذهبون، تذهبون، تذهبين، لم يحصل له أي تغير. واتصلت به ماذا؟ الضمائر الساكنة، ضمائر الرفع الساكن. أنتم معنا؟ ولم يحصل له أي تغير لأنه صحيح سالم. واضح؟ طيب إذن إذا كان الفعل المضارع يرفع بالضمة، تقول هكذا الظاهرة فلا يحصل له أي تغير عند اتصاله بألف الاثنين أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة. طيب إذا كان معتلا بالألف أو معتلا بالواو أو معتلا بالياء، انتظر معي، عند اتصاله بألف الاثنين، أولا عند اتصاله بألف الاثنين، الآن نريد يسعى، يتصل به ألف الاثنين، يحصل له تغير، الألف تقلب إلى ياء، فتقول في يسعى يسعيان أو تسعيان، ما التغير الذي حصل له؟ قلبت الألف إلى ياء، لا يحصل له أي حد. نقول الفعل المضارع المعتل بالألف أو بالواو أو بالياء، الفعل المضارع المعتل بالألف أو بالواو أو بالياء، إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يحصل له شيء، يعني لا يحسب منه شيء، إلا أن الألف تقلب ياء. الألف تقلب ماذا؟ ياء. الألف تقلب ياء. أعيد الكلام، الآن فعل مضارع صحيح أو معتل اتصلت به ألف الاثنين، هل يحصل له أي تغير؟ لا يحصل له أي تغير. الفعل المضارع صحيحا أو معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء، إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يحصل له أي تغير. واضح؟ إلا المعتل بالألف، الألف تقلب إليه، فتقول في يذهب يذهبان تذهبان، في يسعى يسعيان تسعيان، في يدعو يدعوان تدعوان، في يرمي يرميان ترميان. هل حصل له تغير؟ هل حصل له حد؟ لا. أنتم معنا؟ طيب الآن الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة، أو اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة، انتبه معي لهذه المسألة، إذا كان صحيحا لا يحصل له أي تغير. يذهب تقول يذهبون تذهبون، تذهبي، هل حصل له تغير؟ لا. طيب إذا كان معتلا فعند اتصالي، ألم نأخذ في الناقص، في الناقص والتي إذا اتصلت بهما واو الجماعة ويا المؤنث المخاطبة ماذا يحصل؟ تحذف لامه مطلقا. أخذنا هذا أم لا؟ أخذناه. إذن كذلك هنا هي نفسها واو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة، وهذا المعتل بالواو أو بالياء أو بالألف يعتبر ناقصا، فعند اتصاله بواو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة ماذا يحصل له؟ تحذف لامه. فنقول فيه يسعى يسعون يسعون، هذه واو الجماعة وهذه نون الراء، أين الألف؟ أين الألف يا شباب؟ حذفت. السؤال عندك يا صالح، أين الحمزة؟ انتظر انتظر انتظرني هكذا، فتحة بالدليل على الألف. انتظر قبلها شيء أهم، الآن لما نجعله من الأفعال الخمسة سنأتي بواو الجماعة مع نون الرفع، لماذا حذفت الألف؟ دعوا صالح، الألف ساكنة والواو ساكن، حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وأبقينا الفتحة دليل عليها. فيا عامل حرف العلة أو الحرف يحتف بأمرين، أن يكون حرف علة وأن يوجد دليل يدل عليه. الألف حرف علة والفتحة بقيت تدل عليه فحذفناها. طيب هذا الاتصال بواو الجماعة. طيب تسعة لو جعلناه من الأفعال الخمسة اتصل بيا المؤنث المخاطبة ماذا نقول؟ سنأتي بيا المؤنث المخاطبة ونون الرفع. الألف هذه ماذا سيحصل لها؟ ستحذف. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، ووجد دليل يدل عليها، فسنقول تس تس عين. انظر معي بعد حذف الألف سنبقي الفتحة، لا يشكل عليك الياء. الألف دائما وأبدا إذا حذفت تبقى الفتحة دليل عليها. الآن أقول لك تس وأنتم بعضهم يكسر بعضهم يفتح، لا المحذوف ما هو؟ ألف. فإذا حذفنا الألف نبقي الفتحة دائما وأبدا دليل عليها، فنقول تس عين تس عين. واضح الآن؟ إذا حذفت الألف لالتقاء الساكن وبقيت الفتحة دليل على الألف. طيب يرمي يدعو، الآن يدعو، انظر الآن نأتي بيدعو هنا يدعو، لو جعلناه من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به الاثنين لا يحصل له تغير، اتصلت به واو الجماعة سنأتي بواو الجماعة مع نون الرفع، سنحذف الواو الأصلية لالتقاء الساكنين، فنقول ماذا؟ يدعون، سنبقي الضمة قبل الواو. طيب نبقي الضمة قبل واو الجماعة. طيب ولو جعلناه للمؤنثة بدعينا، نبقي الكسرة دليل على ماذا؟ على الياء. واضح؟ اتضح يا شباب؟ عادي عادي، للمناسبة أو تدل على الحرف المحذوف. لا عفوا، للمناسبة نعم، الضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء، وإن كان المحذوف هو إيش؟ الواو. نحن قلنا إذا كان المحذوف الواو أو الياء فنبقي قبلهما ماذا؟ إذا كان الذي اتصل بهما واو الجماعة نبقي قبله ضمة، ياء مؤنثة مخاطبة نبقي قبلها كسرة. انتهي. طيب يرمي، إذا جئنا بواو الجماعة يرمون، وإذا جئنا بياء مؤنثة مخاطبة ترمينا. إذن لا يشكل عليكم الأمثلة هذه. الخلاصة الآن انتبه، امسح الكلام الأول كامل أو انقله إلى ملف آخر في رأسك. لا أريد سلة المحذوفات. انتبه معي، نقول الفعل المضارع إذا كان معتلا بالألف مثل يسعى، أو بالياء أو بالواو مثل يدعو، أو بالياء مثل يرمي. هذا الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين لا يحصل له أي حد. أنت معي يا ابن عوض؟ قم نطير لك النوم. يسعى يدعو يرمي، هذا فعل مضارع معتل صح؟ مرفوع بالضمة المقدرة، إذا اتصلت به ألف الاثنين هل يحصل له حذف؟ لا يحذف منه شيء، إلا أن الألف تقلب ياء، فتقول في يسعى يسعيان تسعيان، في يدعو يدعوان تدعوان، في يرمي يرميان ترميان، لا يحصل له شيء. طيب السؤال عندك، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة ما الذي يحصل؟ أحسن، يحذف حرف العلة ألفا كان أو واوا أو ياء. واضح؟ لماذا حذف هذا السؤال؟ لماذا حذف لالتقاء الساكنة؟ واو الجماعة ساكنة والألف ساكنة، واو الجماعة ساكنة والواو الأصلية ساكنة، واو الجماعة ساكنة والياء ساكنة، وكذلك المؤنث المخاطبة ساكنة والألف ساكنة والواو ساكنة والياء ساكنة، فحذفنا حرف العلة لالتقاء الساكنة. ثم بعد ذلك إذا جئنا بالواو نقول يسعون يدعون يدعون يرمون، هذا مع واو الجماعة، مع ياء المؤنث المخاطبة لا، بالتاء تس عين تد عين تو مين. واضح؟ اتضح يا شباب؟ طيب ايش الذي خرجتم به الآن؟ هذا درس مر معنا في أحكام الفعل الناقص. الفعل الناقص أو التي إن اتصلت به واو الجماعة حذفت ماذا؟ لا. إن اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة حذفت لا. طيب الآن ندخل في درسنا. لا دخلنا خلاص، الآن انتهينا. الآن سيأتي معك الإشكال، أنا قدمت هذا لكي لا يشكل عليك. الآن الدرس، إذا جئنا بنون التوكيد الآن مثلاً نأتي بالفعل يذهب، جئنا بنون التوكيد سيبنى الفعل على الفتح، فتقول يذهبن أو يذهب. عند الإعراب يذهبن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد في محل رفع، وإذا قلنا لن يذهبن في محل نصب، وإذا قلنا لن يذهبن في محل جد، انتهينا. طيب الآن لو جئنا بالفعل المضارع المعتل الذي يرفع بالضمة المقدرة، الآن الفعل المضارع لم ننتقل إلى الأفعال الخمسة، مثلا يسعى، يسعى إذا جعلناه من الأفعال الخمسة إذا جعلنا اتصلت به نون التوكيد يسعين، تقول نبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يدعو يدعون، يرمي يرمين. إذن الفعل المضارع إذا كان يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة فعند اتصاله بنون التوكيد فهو مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب، انتهينا منها. طيب الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين مثل يذهبان، أو واو جماعة مثل يذهبون، أو ياء المؤنث المخاطبة مثل تذهب. الآن فعل مضارع من الأفعال الخمسة، انتبه، يذهبان يذهبون تذهبين، هذا فعل مضارع. الآن ما جئنا بالتوكيد، لو جئنا بنون التوكيد مع الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون إما الاتصال بألف الاثنين أو الاتصال بواو الجماعة أو الاتصال بياء المؤنثة المخاطبة، فعند الإتيان بنون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين لأنها نون مشددة، عبارة عن نونين، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهنا لو جئنا بنون التوكيد سنحذف إحدى النونات، نون التوكيد ما نحذفها لأننا جئنا بها لغرض، إما لتجعل الفعل دالا على الاستقبال أو لتوكيد الفعل، إما لجعل الفعل دالا على الاستقبال أو لتوكيد ماذا؟ الفعل. إذا نون التوكيد سلمت من الحذف. إذا ما الذي سنحذفه لكراهة تولي الأمثال؟ نون الرفع. إذا لم يأتي ناصب ولا جازم سنحذف نون الرفع لكراهة تولي الأمثال. طيب إذا جاء ناصب أو جازم لماذا تحذف؟ الأفعال الخمسة تنصب وتجزم لحذف النون. إذا هنا ما جمعنا لا ناصب ولا جازم، نقول يذهبان فعل مضارع مرفوع لتجرده النصب والجزم، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، والنون المذكورة نون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب، والألف فاعل. سيقول قائل طيب الكلام الآن سنكسر نون التوكيد، ونون التوكيد مفتوحة، سنقول يذهباني، قال الله عز وجل ولا تتبعاني، لماذا كسرتم نون التوكيد؟ قالوا تشبيها لها بنون المثنى، تشبيها لها بنون المثنى هي بعد ألف الاثنين فكسرناها تشبيها لها بنون المثنى. عند الإعراب هنا يذهباني تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، وإن كان قبله ناصب تقول منصوب، وإن كان قبله جازم تقول مجزوم. طيب وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، والألف فاعل، وهذه النون نون التوكيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، هذا إذا اتصل به ألف الاثنين وهو صحيح. كذلك نفس الإعراب إذا اتصل به ألف الاثنين وهو معتل، مثلا نقول إيش؟ يسعياني يدعواني يرمياني، نفس الإعراب، فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب الجزم على طرف ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال، وألف الاثنين فاعل، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. احمل وقفة، واضح؟ اتضح هنا أم لا؟ إذا الفعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين فهو معرب، وإن اتصلت به نون التوكيد هو معرب، لأن نون التوكيد لم تتصل بالفعل، فصلت بين نون التوكيد وبين الفعل ماذا؟ ألف الاثنين، انتهينا منها. طيب انتبه معي الآن، إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة التي اتصل به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، إذا كان صحيحا مثل يذهبوا يذهبوا هذا صحيح آخر باء، فعند جعل من الأفعال الخمسة سنأتي واو الجماعة ونون الرفع، ثم إذا جئنا بنون التوكيد عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، سنقول يذهبون يذهبون، إذا جئنا بنون التوكيد سنحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثل، أو للناصب والجانب، فنقول يذهبون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوبة لكراهة توالي الأمثال. ثم معنا واو الجماعة ساكنة. أنت معي يا عامر؟ تعرفون تنامون عندي في الدرس، أعطيكم مخدات وفروش بطانيات، ما رأيكم؟ خذوا له ساكنوا يذهبوا. الآن حذفنا النون لكراهة توالي الأمثال، بقي معنا واو الجماعة. لماذا حذفت؟ نون التوكيد الأولى ساكن وواو الجماعة ساكن، فالتقى ساكنا والأول حرف علة، قالوا نحذفه. أيضا يوجد دليل يدل عليها، ما هي؟ الضمة. فنقول يذهبن، ما يعرض يذهبن، يقولن. تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة التقاء الساكنين فاعل، واضح؟ انتهينا. ونون التوكيد حرف منها محل له من العرب. طيب إذا اتصلت، إذا كان من الأفعال الخمسة التي اتصلت بها المنادى المخاطبة، تذهبي. لو جئنا بنون التوكيد عبارة عن نونين، أولى ساكنة والثانية متحركة، سنحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال. وياء المؤنث المخاطبة التقى ساكنة والأول حرف علة ويوجد دليل يدل عليها، سنحذفها التقى الساكنين. فنقول تذهبن فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال. وياء المؤنث المخاطبة فاعل، حذفت الالتقاء الساكن، إنه توكيد حرف مبني لا محل له. هذا في الصحيح. الآن ننتقل إلى المعتل. المعتل نفس الكلام، عند اتصال بواو الجماعة نفس الإعراب. انظر الآن معي، مثلا يسعى، يسعى إذا جعلناه من أفعال خمسة سنأتي بالواو والنون، صح؟ أو تسعى سنأتي بالياء والنون. انتبه معي، هذه الألف قلنا أي فعل مضارع معتل اتصل به واو الجماعة ويا المؤنث المخاطبة تحذف لامه للالتقاء. هذه الألف محذوفة من قبل المجيء بنون التوكيد، حذفت لالتقاء الساكنين، واو الجماعة مع الألف أو يا المؤنث المخاطبة مع الألف، والفتحة دليل على الألف. الآن يسعون، إذا جئنا بنون التوكيد هي عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فسنحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال. التقى معنا ساكنة نون التوكيد الأولى واو الجماعة، قلنا التقى ساكنا والأول حرف علة يحذف، قالت الواو اعقلوا انسذابوا، أنا ما يوجد دليل يدل علي، أنا لا أحذف وحرف العلة لا يحذف إلا بكم؟ بشرطين، أن يكون حرف علة ويوجد دليل يدل علي، ما في ضمة. طيب كيف نعمل؟ قالت الفتحة أنا دليل على الألف المحذوفة، لا يمكن أن أتزحزح أو أتحرك من مكان. طيب ما عندنا حل الآن، لو حذفنا الواو لا يوجد دليل يدل عليها، واضح؟ بعدين إذا وكلناكم في المحكمة شارعوا، إذا حذفنا الواو لا يوجد دليل يدل عليها وإن كانت حرف علة، ولو حذفنا الفتحة سنظلم الألف، ما سيبقى من يترحم عليها، فإيش نعمل؟ قالوا خلاص الآن معنا الثقلان، اجتماع ساكنين أو تحريك حرف العلة. قالوا إذن للتخلص من التقاء الساكنين نحرك البواو بحركة مناسبة، فنقول يسعون عند الإعراب، يسعون فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، على رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال. واو الجماعة فاعل، سيقول قائل لماذا ضمت وواو الجماعة ساكنة؟ للتخلص من التقاء الساكنين، والنون نون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب ننتقل مع ياء المؤنث المخاطبة، الآن تسعين، الآن حذفنا الألف، لماذا؟ من أجل التقاء الساكنين. فلما جئنا بنون التوكيد عبارة عن نونين، أولى ساكنة والثانية متحركة، انتبه معي، ما الذي يتكلم؟ في شخص يتكلم بدون شعور. تسعين واضح؟ فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجزم، على رفعه ثبوت النون والياء فاعل. إذا جعلناه من الأفعال الخمسة سنأتي بنون التوكيد، نحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال. أنتم معنا؟ فسيلتقي معنا ساكنا، ما هما؟ الياء والنون. طيب الياء لا يوجد دليل يدل عليها، لأننا لو حذفناها الفتحة دليل على الألف، والياء تقول دليل الكسرة، كما أن الواو يقول دليل الضمة، فهنا ما نستطيع أن نحذف الياء وإن كانت حرف علة. طيب كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ نحركها بحركة مناسبة، فنقول تسعين. واضح؟ عند الإعراب تسعين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة الكراتة والأمثال، وياء المؤنث المخاطبة فاعل. واضح الآن؟ إذن الفعل حفظكم الله المعتل بالألف، الفعل المعتل بالألف. يعني عند الفعل المعتل بالألف، عند اتصاله بنون التوكيد تحذف نون الراء، علامة الراء. وأما واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة تبقى. الفعل المعتل بالألف الذي اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة. واضح الآن؟ افتح الكتاب. ما انتهى الوقت. هذا الذي يقول انتهى الوقت فضولي، ويعني ما عنده توقيت لساعته. افتح الكتاب. ايش معك؟ تفضل. طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى، ما لكم يا شباب الوقت الوقت وما انتهى الوقت، ما لكم الفضول؟ قال المؤلف حفظه الله تعالى حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد. طبعا إذا ما فهم الدرس سنعيده غدا، ما عندي مانع. قال إذا أسند الفعل المؤكد إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر، يعني إذا كان فاعله اسم ظاهر أو ضمير بارز، أو بعبارة أخرى مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة. واضح؟ لأنه إذا كان فاعله اسم ظاهر أو ضمير مستتر إذن هو مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، بني آخره على الفتح صحيحا كان أو معتلا، نحو لأضربن، لأخشين، لأرمين، لأدعون، ليقومن الطلاب، ومنه قوله تعالى لا يقولن الذين كفروا، مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. نون التوكيد ما لا مباشرة، حرف مبني لا محل له من الإعراب. وإذا أسند إلى ألف الاثنين سواء كان معتلا أو كان صحيحا، هل يحصل له تغير؟ لا، إلا المعتل بالألف، الألف ترجع ياء يعني، ولا يحسب منه شيء. قال وإذا أسند إلى ألف الاثنين حذف نون الرفع للجزم أو النصب، إن دخل عليها ناصب أو جازم، فإن لم فلكراهة تولى الأمثال، وتكسر نون التوكيد تشبيها لا بنون الرفع، كقوله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. هنا لنا هي جازمة، حذفت نون الرفع للجازم والألف فاعل. قال وهكذا الأمر تقول اضرباني. طيب إذا أسند إلى واو الجماعة وكذلك إلى ياء المؤنث المخاطبة نفس الكلام، حذفت نون الرفع كما سبق، ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة دليل عليها، على من؟ على واو الجماعة، نحو ليضربن يذهبن. قال ليصدنك، ومنه قول تعالى لا يقولن ما يحبسه، ما الإعراب؟ يقولن فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجزم والهاء الرفعي ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، وهذه نون التوكيد. قال وإن كان الفعل آخره واو أو ياء حذف مع واو الجماعة، نحو طبعا هذه الواو والياء والألف حذفت قبل، يعني حذفت من ألف واو الجماعة، ليقضن ليبلو إيش عندكم؟ ليبلن المبني المعلوم بلا يبلو. وإن كان الفعل آخره ألف حذفت وبقيت الفتحة دليلا عليها، وحركت واو الجماعة بالضم لئلا يلتقي ساكنا، نحو لتخشون لتبلون المبني المجهول. هذه لماذا لا تحذف واو الجماعة؟ لا يوجد دليل يدل عليها. واو الجماعة لماذا لا تحذف؟ لعدم وجود الدليل، فنحركها بحركة مجانسة لها. وياء المؤنث المخاطبة لماذا لا تحذف؟ طيب قال وإذا أسند إلى ياء المخاطبة حصل لو ما حصل الواو الجماعة، غير أن الحذف تبقى الكسرة دليلا على الياء المحذوفة، وتحرك الياء بالكسرة إن لم تحذف، وذلك إذا كان آخر الفعل ألفا، لتضربن لتدعن لترمن لتخشين، انظر لتخشين. هنا لماذا كسرت ياء المؤنث المخاطبة؟ للتخلص من التقاء الساكنين. طيب آخر مسألة ونحن ما ذكرناها، إذا أسند إلى نون النسوة، يعني الفعل فاعله نون النسوة، يضربن يرضعن، هل يؤكد؟ نعم يؤكد، لكن إذا أردنا أن نؤكد الفعل الذي فاعله نون النسوة فنأتي بعد نون النسوة بألف ثم نأتي بنون التوكيد. قال وإذا أسند إلى نون النسوة زيدت ألف بين نون النسوة ونون التوكيد، وكسرت نون التوكيد حملا على نون الرفع في المثنى، نحو لتتبع مثلا نقول في النساء تتبع ناء تتبع انظر معي مثلا ترضع ناء ترضع ناني تتبع ناء تتبع ناني واضح يا نسوة وللمعتل لتس عي ناني لترمي ناني لترمي نان طيب لترمي ناني لتدعو ناني طيب لا تشكل عليك انظر الآن يرضعنا فعل مضارع مبني على سكون اتصاله بنون النسوة صح أردنا أن نأتي بنون التوكيد ونؤكد هذا الفعل الذي فاعله نون النسوة لا نستطيع لأننا لو جئنا بنون التوكيد سيجتمع معنا أمثال فقالوا نأتي بعد نون النسوة بألف فاصلة بين نون النسوة وبين نون التوكيد فنقول يرضع ناني واضح ونكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى لأنها بعد الألف يذهب ناني طيب الدرس قد تكون القراءة غير واضحة لكن غدا نعيده مراجعة طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك